قال رحمه الله: تفسير سورة تبت وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. أبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العداوة والأذية للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا فيه دين ولا حمية للقرابة، قبحه الله، فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة، فقال: تبت يدا أبي لهب، أي خسرت يداه وشقي، وتب فلم يربح. ثم ذكر الله جل وعلا هذه السورة، سورة تبت، وهذا فيه الوعيد لأبي لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم منه كان على ثلاث مواقف، فمنهم من آمن به وجاهد معه ونصره كالعباس ابن عبد المطلب وحمزة رضي الله عنهما، ومنهم من لم يؤمن به ولكن سانده وعاضده، وهذا كعمه أبي طالب، فإنه وإن لم يؤمن إلا أنه ساند وساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه. والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحماه. قسم الثالث: من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربه وآذاه، مثل أبو لهب. وعموم الناس في موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصناف الثلاثة، ونزيد قسما رابعا وهو المنافقون. فالناس في موقفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، منهم من آمن به وصدقه وجاهد معه كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومنهم من لم يؤمن به ولكن سانده، ومنهم من لم يؤمن به وحاربه كما حصل من كفار قريش ومن غيرهم، ومنهم من آمن أو أظهر الإيمان وهو يبطن الكفر مكرا وكيدا، وهو حال أهل النفاق. فالله جل وعلا ذم أبا لهب، قال: تبت يدا، وذكر اليد هنا أو اليدين لأنهما آلة الفعل، آلة الحركة، إلا فإن العذاب متوعد به بجميع جسده. فذمه الله بهذا الذم العظيم الذي هو خزي عليه إلى يوم القيامة. وقالوا إن الله جل وعلا ابتدأ هذه الآية بقوله تبت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمرهم ودعاهم إلى دعوة التوحيد قال له أبو لهب: تبت يدك ألهذا جمعتنا، أو تبا لك ألهذا جمعتنا، فأنزل الله جل وعلا هذه السورة. نعم. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، ولا ما كسبه، فلم يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. ما أغنى عنه ماله الذي كان عنده وأطغاه، فإن المال يكون سببا لعذاب الله وسببا للعقوبة إن لم يكن لك عونا على الطاعة. قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. قالوا: ما كسب هو ولده، أي ما أغنى عنه ماله ولا أغنى عنه ولده، وقيل هو أشمل من ذلك، فكل ما يكسبه العبد سابقا أو حاليا مما يكون سببا لمعصية الله فهو، أي كل ذلك سببا للعذاب والعقوبة. نعم. سيصلى نارا ذات لهب، أي ستحيط به النار من كل جانب، هو وامرأته حمالة الحطب. سيصلى نارا ذات لهب، السين هنا للتنفيس، أي معنى أن الله جل وعلا توعده، هذا في حياته، في حياة أبي لهب نزلت هذه السورة، وهو توعد له أن عذابه واقع لا محالة. سيصلى نارا ذات لهب، حامية عظيمة، نار تلظى. نعم. وامرأته حمالة الحطب، حمالة الحطب، حمالة صيغة مبالغة أي كثيرة الحمل للحطب، وقيل المعنى في ذلك أنها كانت تأتي بالحطب وتجعله على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الجزاء أن يشتعل بها هذا الحطب في نار جهنم. نعم. ومرأته حمالة الحطب، وكانت أيضا شديدة الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتلقي الشر، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجمع على ظهرها من الأوزار بمنزلة من يجمع حطبا قد أعد له في عنقه حبلا من مسد، أي من ليف، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها متقلدة في عنقها حبلا من مسد. وعلى كل، ففي هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. آية باهرة من حيث أنهما لم يسلمان، فنزلت هذه السورة في حياتهما. هذه السورة فيها عدة فوائد، من ذلك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، فهذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت على الكفر، وفيها بيان أن النسب الشريف الرفيع لا ينفع صاحبه بغير إيمان، لذلك قال القائل: لقد رفع الإسلام سلمان فارس وحط الشرك النسيب أبا لهب، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذا ما نفعه أنه من قريش، من أفضل العرب، فإن النسب لا ينفع إن لم يكن هناك عمل صالح، ومن اتكأ على نسبه اتكأ على ضعف، فإذا كان هذا القرب في النسب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينفع صاحبه فكيف بغيره. وفيه بيان أن المال لا يغني وأن الولد لا ينفع، ولذلك الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والولد والمال فتنة، فإما أن تسخر ذلك في طاعة الله جل وعلا فيكون نافعا لك إلى مرضاته، وأن تعتني بولدك فيكون نافعا لك ولو بعد موتك، فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، والولد الصالح نعمة من الله جل وعلا. وما الواجب على الإنسان في تربية الأولاد؟ الواجب عليه أن يبذل السبب، وإلا فإن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا ما بذل الإنسان السبب واجتهد في صلاح ابنه واستقامته على أمر دينه وعلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم فكان له ذلك فالحمد لله، وإن بذل جهده ولم يستقم ولده فليس له من الأمر شيء. ولا تذهب النفس عليه حسرات، فإن هذا الأمر بيد الله جل وعلا. لكن المصيبة أن يفرط العبد في فعل الأسباب، فهذا لا شك أنه مؤاخذ على ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته الحديث. وفيه أيضا فساد الكفر وما يجره على صاحبه من الوبال ومن العذاب، ويتضمن هذا فضل الإيمان والتوحيد وما يكون فيه النفع لصاحبه من النجاة، سواء الدخول الأول إلى الجنة أو النجاة بعد ذلك من النار، فإن أهل التوحيد لا يخلدون في النار. وهنا أبو لهب وامرأته كان على هذا الضلال والكفر فاستحقوا هذا العذاب. وفيه أن الرجل قد يتأثر بالمرأة، والمرأة أيضا قد تتأثر بالرجل، وإن كان تأثر المرأة بالرجل أكثر، تأثر المرأة بالرجل أكثر حتى في غير الإيمان والكفر، في غير باب الكفر، ربما في باب المعصية، فإن المرأة تضعف عند زوجها ويؤثر فيها. ولذلك جاءت الأوامر في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سنته الأمر باختيار المرأة ذات الدين واختيار الرجل صاحب الدين والخلق. قال عليه الصلاة والسلام في حق الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال في حق المرأة: تنكح المرأة لأربع: لدينها وجمالها ومالها حسبها. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. لأن أهل الصلاح يعين بعضهم بعضا. وأما من ابتلي بامرأة على غير استقامة وصلاح فيستعين بالله جل وعلا في إصلاحها، وكذلك إذا ابتليت المرأة بمن يفرط أو يضيع الواجبات ويفعل المحرمات ويفرط في الحقوق فإنها تستعين بالله سبحانه وتعالى في دعوته وفي إصلاحه. هذه بعض ما يمكن الكلام عليه في هذه السورة، ونقف هنا.